إذا أجهضت المرأة فما حكم دم الإجهاض؟ هل حكمه كالنفاس أم كالحيض؟ وما هي أكثر مدته وأقلها؟ إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل ويوجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد ولو خفيا فإنه نفاس، حكم النفاس عليها أن تبقى حتى تطهر ولو إلى 40 يوم، لأن هذه نهاية النفاس 40 يوما، هذه النهاية. فإن طهر قبل ذلك لـ20 أو لشهر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل 40. إذا كملت 40 اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو كان معها الدم، لأنه دم فساد حينئذ، فإن النفاس نهايته وأكثره 40 يوما، ما زاد عليه فيعتبر دم فساد. صلي وتصوم بعد الغسل وتحل زوجها وتحفظ بالقطن ونحوه وتتوضأ لكل صلاة كالمستحاضات وصاحب السلس. أما لو طهرت لأقل من ذلك لـ20 أو لـ15 أو لـ30 أو نحو ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كانت في أثناء 40، وتحل لزوجها أيضا. أما إن كان هذا الإجهاض ما تخلق الإجهاضات دما أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بين، فإن هذا يعتبر دم فساد. تصلي وتصوم كصاحب السلس وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت، وتعتبر نفسها كمستحاضة وكصاحب السلس وكالمريض، إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر الجميع والمغرب والعشاء الجميع من أجل الدم، كثرة الدم. فالمقصود أنها في هذه الحالة كمستحاضة وكصاحب السلس، تصلي وتصوم وتحل زوجها لأنه ليس بنفاس حتى ينقطع عنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.